الفرد هو ايه؟ والتاني شوال وذي القعده وذي الايه؟ وذي الحج. شوف بقى اربع شهور في السنه، اربع شهور في السنه نحرم فيها الخلاف. قال لك لعله حين تاتي الشهور او ياتي المكان يستريحوا من الحر فيدركون لذه السلام، فيهضم اسباب النزاع من غير ما يدخلوا في حرب. ليه؟ لان لما يكون سعار الحرب ده عمال بيقول ده ضربني امبارح وده زغبني ولازم اشغله، انما لما يقعدوا مده كده بقى شعروا بالراحه، شعروا بالهدوء، شعروا بالسلام، شعروا بالاطمئنان، يمكن ده يحببهم في ايه؟ في السلام. يقوموا يعملوا ايه؟ يعيشون في سلام دائم. المكان بقى عملوا مراتب في البيت الحرام والمسجد والبلد والمشعر، بس المشعر الحرام ده بياخد حته من الزمن بس من الحاجه كويس كده على الاول. قال لك اهي الدوائر دي احنا لما نشوفها، البيت الكعبه ما هيش البناء، الكعبه هي المكان، البناء اللي فيه ده اسمه المكين. يعني ولو شلت البناء ده كله تبقى اللي الكعبه هي ايه؟ هي البيت. ونزلت بقى الاسفل ايه بقى؟ هي البيت. ان طلعت بقى الاعلى هي البيت. احنا لما بيجي نصلي في السطوع بنصلي للكعبة ولا الجو الكعبة؟ بالجو الكعبة. يبقى كعبة إلى مين؟ إلى ما شاء الله. كعبة إلى ما شاء الله. إلى ما شاء الله. وبعدين المسجد، احنا قلنا المسجد قطعة من الأرض حكرت على المسجدية، لكن في مسجد بالمكان اللي تعمله جدران زي ده وكده بقى ده الايه؟ هو ده اللي ياخد اوصاف المسجد كله. لكن اذا كنا هنصلي ويضيق المسجد بالناس، وبعدين الناس يصلي قدام الباب وناس يصلي في الشارع، ام قال لك فيه مسجد بالمكين، يبقى المسجديه متباشي. قال ولو امتد الى صنعاء، يبقى برضه مسجد، يبقى ايه؟ يبقى اسمه ايه؟ مسجد. ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. هم لما حبوا يتشوقوا الشوق للعمرة وراحوا ملكوا الكفار قالوا لا ما يدخلوش. والرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان هو يتفاوض معاهم ويديلهم الشروط بتاعتهم. واحنا عارفين القصة ان ابو بكر وعمر وكلهم قالوا لما نقبل بنيته في جنبه بقى لما يجي واحد مسلم نرده لهم، وهو لما يجي واحد كافر نرده، ولما يروح لهم واحد مسلم ما يردوش. مش متساوية المسألة. إنما الحق سبحانه وتعالى له سر بينه وبين رسوله. قالوا له ما نقبلش الدنيا بدنا، وعرفنا موقف إيه سيدتنا مين؟ أم سلمة رضوان الله عليها، علشان نثبت إن المرأة قد يكون لها رأي، يعني يرجع الرجال إلى شيء من الرشد ومن الصواب. مش معنى إنها يعني ناقصات مش عارف، لا، قد يكون لها رأي. والرأي فعلا لما ذهب رسول الله إلى سلطاته مغضبا فقال يا أم سلمة هلك المسلمون، أمرتهم فلم يمتثلوا. فماذا قالت له؟ قالت له إيه؟ قالت له يا رسول الله إنهم مكروبون، أصبحوا على مرء من المسجد الحرام ويمنعوا منه. شيء يغيظ يعني، ولكن اذهب إلى ما أمرك به رب فافعل، فإذا رأوك فعلته علموا أن الأمر عزيمة، يعني ما فيش فيه إيه؟ رجوع ولا فيش فيه رجعه، فقد كان وانتهى. لكن الحق سبحانه وتعالى قبل ان يذهبوا الى المدينه بين لهم السبب. انا ما خليتش الرسول يقبل الشروط بتاعتهم، وان كانت شروط مكلفه الا لامر. اولا لم يكونوا يعترفون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه البيعه اللي هي الحديبيه دي ابتدوا يعتبروه واحد يعاهد، يعني ياخدوا منه ويدوله، بقى ايه؟ بقى مساوره، ادي المكسب. وبعد ذلك قالوا نقعد كذا سنه من بقاش فينا حاجه، فتفرغ لحكايه الوفود بقى والبتاع. وبعدين قال للمؤمنين ان انا كان من الممكن ان ادخلكم الى الكعبه غصب عنهم وخليكم تهزموهم وتموتوهم وتقتلوهم، انما لاحظوا ان كان في اخوان مؤمنين لكم ما انتوش عارفينهم وسافرين ايمانهم ومبسوسين في وسطهم، فلو كنتوا هتخرجوا وتقتلوا الكل هتبقوا تقتلوا من بقى وياهم المسلمين اخوانكم. لو تميزوا